بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 46 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب ما جاء عن الأعمال بالنية والحسبة، الحديث 55 والسادس 55. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 12 من شهر رجب من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الحديث 55. حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسب فهو له صدقة. الحديث 56. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك من تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تسأل في امرأتك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان تحت ترجمة باب ما جاء من الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، الحديث 55. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج ابن منهل، وهو الأنماطي السلمي مولاهم البصري، روى عن جرير بن حازم وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة وعبد العزيز المادسون، وعنه البخاري والجوزجاني وإسحاق بن منصور وعبد بن حميد وغيرهم. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: ثقة ما أرى به بأسا. وقال أبو حاتم: ثقة فاضل. ووثقه النسائي وابن قانع وجماعة. وقد مات سنة 217، وهو مكثر من الحديث، روى له الجماعة. قال حجاج: حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج الإمام المشهور، وقد تقدم الحديث عنه، وأنه ولد سنة 82. وقال عنه غير واحد بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وقال عنه الإمام أحمد: كان أمة وحدة في هذا الشأن. مات سنة 60، روى له الجماعة. قال شعبة: أخبرني عدي بن ثابت، وهذا هو الأنصاري الكوفي ابن بنت عبد الله بن يزيد الخطمي، تابعي ثقة، روى عن البراء بن عازب وسليمان بن الصرد، قد وثقه الإمام أحمد والنسائي. وقال أبو حاتم: صدوق، وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم. وقال يحيى بن معين: كان يفرط في التشيع. وقال عنه الإمام أحمد: كان يتشيع. وقد تقدم أن التشيع نوعان، فإذا أطلق التشيع في عرف المتقدمين وفي اصطلاحهم، فالمقصود منه تفضيل علي على عثمان، وقد يراد منه تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، دون حط من قدر الشيخين أو طعن فيهما. فإن هذا هو تشيع المتأخرين ويعرف بالرسم ولا يصح تسميتهم شيعة، وهم يحطون من قدر الشيخين ويطعنون في بقية الصحابة. رواة الشيعة في عرف المتقدمين لا حرج من التخريج لهم، فلنا صدقهم وعليهم بدعتهم، ولم يزل أئمة السلف يخرجون لمثل هذا الضرب، ولكن لا يخرجون لرافضي قط، لأن الأصل في الرافضي الكذب، ولو يوجد من هذا الصنف صدوق قط. وعلي بن ثابت ذكره ابن حبان في ثقاته وروى له الجماعة، وقد مات سنة 16 و100، قد مات سنة 16 و100 وقيل غير ذلك. قال عدي: سمعت عبد الله ابن يزيد ابن زيد ابن حصين ابن عمرو ابن الحارث الأنصاري الخطمي يقال إنه شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 17 سنة، وشهد الجمل وصفين والنهروان مع علي رضي الله عنه، وكان أميرا على الكوفة. وقد شكك غير واحد من أهل العلم لأن عبد الله بن يزيد شهد الحديبية وكان عمره 17 سنة. قال الأجري رحمه الله: قلت لأبي داود: عبد الله بن يزيد الخطمي له صحبة؟ قال: يقولون رؤيا، سمعت ابن معين يقول هذا. وقال الزبيري رحمه الله: عبد الله بن يزيد الخطمي ليست له صحبة، وهو الذي قتل الأعمى أمه، أي أنه قتل الذي سقط بين رجليها حين قتلت وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. ويشير بهذا إلى الحديث الذي رواه عكرمة عن ابن عباس رواه أبو داود وغيره. وقال الإمام أبو حاتم رحمه الله: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى له الجماعة. قال عبد الله عن أبي مسعود، أبو مسعود هذا هو عقبة ابن ثعلبة ابن عمرو الأنصاري البدري، شهد العقبة مع 70 وكان أصغرهم. وقد جزم ابن شهاب الزهري وغيره أنه لم يشهد بدرا، وقال ابن سعد: لم يشهد بدرا، وليس بين أصحابنا في ذلك اختلاف. وقد نازع في هذا البخاري وغيره وأثبت أنه بدري، فقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة، وهذا الأقرب إلى الصواب، فإن أبا مسعود الأنصاري بدري، وقد مات قبل 40، قاله خليفة ابن خياط، وقال غيره مات 40 وقيل بعد ذلك. روى له الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قوله إذا ظرف متضمن معنى الشرط، إذا ظرف متضمن معنى الشرط، أنفق سواء كان قليلا أو كثيرا الرجل على أهله، أي إذا أنفق المسلم. جاء هذا في رواية عند البخاري في كتاب النفقات وعند مسلم، وهذا معروف من الأدلة الأخرى، فخرج بذلك الكافر. قوله على أهله يحتمل أن يكون المقصود هنا أن تكون الزوجة وغيرها من الأقارب، وهذا أعم، ولفظ الأهل يشمل الزوجة وغيرها، وقد جاء تخصيص الأهل بالزوجة، كما قال صلى الله عليه وسلم حين تكلم في قصة الإف يعرض بعبد الله بن أبي قال قد بلغ أذاه في أهلي أي زوجتي. الحديث الصحيح. ويطلق الآية ويراد به ما هو أعم من هذا، صحيح من الحديث العموم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين أوصى بالنساء خيرا قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله. فقوله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن، وهذا على وجه الإيجاب، وحكاه غير واحد إجماعا. وحد النفقة قال صلى الله عليه وسلم بالمعروف على حسب ما يتعارفه الناس وما جرى به العرف. قوله يحتسبها، الاحتساب هو طلب الثواب، وهذا قيد في حصول الأجر، فلا يثاب العبد على صدقته حتى يطلب ثوابها من الله ويعملها متقربا إليه. وقد قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وجميع الأعمال والعبادات لا تقبل ما لم يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول الإخلاص، والإخلاص هو إرادة وجه الله، لا تريد بذلك لا رياء ولا سمعة. قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن تصدق يبحث بذلك عن الرياء وعن السمعة، أو تصدق وأدلى بذلك على ربه وآذى غيره، فإن الصدقة مردودة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الشرط الثاني المتابعة، أي المتابعة للسنة، فلا يضع هذا المال ولا للصدقة في أمر مبتدع، وقد يكون مخلصا في بذل المال ولكنه يضعه في غير مواضعه، وقد يضع المال في مواضعه ولكن يبحث عن مدح الآخرين وثنائهم. فإذا لم يتوفر في العمل الإخلاص مع المتابعة فالعمل غير مقبول. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقوله أحسن عملا أي أخلصه وأطوبه، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. ولم يقل ربنا جل وعلا أكثر عملا، لأن الكثرة غير مقصودة لذاتها. فحين وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال تحصرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السام من الرمية، هذا متفق على صحته. ومن جميل كلام أبي بكر المزني رحمه الله أنه قال ما سبقهم أبو بكر بكثرة قوم ولا صلاة، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه، والذي وقر في قلبه هو محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في الأعمال الصالحة إخلاصا لرب العالمين ومتابعة لسنة السيد الأولين والآخرين. قوله فهو له صدقة، هذا جواب الشرط. فقد تقدم أن إذا ظرف متضمن معنى الشرط. وقوله فهو له صدقة أي في الإنفاق، له صدقة أي في أجر وثواب. وقد حكي الإجماع على أن النفقة على الأهل واجبة، وإنما سميت في هذا الحديث صدقة خشية أن يظن أحد أن الأمور الواجبة ليس فيها أجر. وقد يكون المقصود بالنفقة الشيء الزائد على الواجب، وسواء كان هذا أو ذاك، فإذا أنفق المسلم على أهله يحتسبها عند الله فله في ذلك أجر عظيم وثواب كبير. ويؤخذ من هذا الحديث أن الأعمال من مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد بالطاعة، وما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. ويؤخذ من الحديث فضل الصدقة، وقد جاء في الصحيحين من طريق الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ابن آدم أنفق أنفق عليك. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وقد قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قوله: وما أنفقتم من شيء، شيء نكرة وفيها ما يفيد العموم، فقد سبقت بالنفي وسبقت بحرف الجر منه، وحينئذ تفيد الاستغراق في العموم، أي ولو شيئا يسيرا تقصدون به وجه الله. قوله: فهو يخلفه، أي بالدنيا بالبدل، وفي الآخرة بالثواب الجزيل والأجر العظيم، وسواء كان هذه النفقة واجبة أو مستحبة، حتى الزكاة يجر عليها المسلم. والنفقة الواجبة على الزوجة والأولاد يجر عليها المسلم. المهم أن يبذل ماله ابتغاء مرضات الله. وهذا الحديث قد رواه مسلم من طريق معاذ العنبري عن شعبة عن عدي بن ثابت. فالخبر متفق على صحته. والشاهد من سياق الحديث الترجمة قوله: يحتسبها، أن يطلب ثوابها. ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان أن الأعمال بالنية والحسبة، وتقدم أن الحديث دليل على أن الأعمال مسمى الإيمان، وأن طلب الثواب شرط في قبول العمل. قال الإمام البخاري رحمه تعالى: الحديث 56، حدثنا الحكم ابن نافع وهو أبو اليمان، تقدم الحديث عنه، وأنه ثقة وثقة أبو حاتم، واعتمده البخاري وغيره، وقد روى له الجماعة بواسطة. وقد تقدم الحديث في روايته عن شعيب، فقال ابن معين: سألت أبا اليمان عن حديث شعيب فقال: ليس هو مناولة، المناولة لم أخرجها إلى أحد. وقد مات سنة 22، وقيل سنة 21. قال أبو اليمان: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة، تقدم الحديث عنه مرارا، وقد وثقه ابن معين واحتج به البخاري ومسلم. وقد مات سنة 63، وقد تجاوز 70. قال شعيب عن الزهري، الزهري هو محمد بن مسلم، تقدم الحديث عنه قريبا، وقد ولد 50، وقيل 51، وقيل 58. قال علي بن المديني رحمه الله: له نحو 2000 حديث، له نحو 2000 حديث، وهو مجمع على توثيقه. مات سنة 23، روى له الجماعة. قال الزهري: حدثني عامر بن سعد ابن أبي وقاص الزهري المدني، تابعي ثقة، روى عن أبيه وجابر ابن سمرة والعباس بن عبد المطلب وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم، وقد مات سنة 96. وقال ابن بكير مات سنة 300. روى له الجماعة. قال عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص، أي عن أبيه. سعد هو ابن مالك أحد العشرة المبشرين بالجنة، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة، هاجر إلى المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد رضي الله عنه، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. قال سعد: أسلمت وأنا ابن 19 سنة. وقد مات سعد سنة 55، وقيل قبل ذلك. روى له الجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة، لن تنفق أي لن تبذل نفقة أي صدقة واجبة أو مستحبة تبتغي بها وجه الله، هذا شرط في حصول الأجر والثواب، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في شيء امرأتك. قيل خصت الزوجة بالذكر لأن عود منفعتها للزوج، وقيل لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن النفقة الواجبة إذا ابتغي بها وجه الله أجير عليها العبد، والنفقة على 3 مراتب: نفقة تبتغي بها وجه الله، هذه النفقة فيها أجر وثواب وإن كانت واجبة. النصب الثانية: نفقة لم تبتغي بها وجه الله ولا تريد بها لا رياء ولا سمعة، هذه النفقة لا لك ولا عليك. وقد قال بعض العلماء لأن النفقة على الأهل والأولاد فيها أجر وثواب وإن لم يطلب ثوابها، وعمم هذا في كل الصدقات الواجبة والنفقات التي دل عليها العرف. وهذا كلام جيد لولا قوله صلى الله عليه وسلم يحتسبها، وقوله صلى الله عليه وسلم تبتغي بها وجه الله، فهذا قيس في طول الثواب. وقد استدل على القائل في حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام فكان عليه وزر؟ كيف كذلك إذا وضعها في الحلال؟ وهذا ظاهر أنهم لم يحتسبوا في ذلك وحصل لهم أجر وثواب. ولكن قد يقال بالمغايرة بين القرب المحضة وبين العادات وشبهها. ولهذا قال بعض العلماء: الأكل والشرب والجماع لا يشترط فيها طلب الثواب ويحصل له بها أجر ورفعة، وجعل من ذلك الإنفاق على الزوجة لأنه داخل ضمن الأكل والشرب. حقيقة أن هذا هو ظاهر حديث أبي ذر، لكن يبقى ما هو الجواب عن حديث الباب؟ يمكن أن يقال إن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم تبتغي بها وجه الله بحيث لا تريد بنفقتك لا رياء ولا سمعة، ولو لم تطلب في ذلك الثواب، أي لو جاءت العادة بالنفقة ما دمت ما لم تقصد لا رياء ولا سمعة فلك في ذلك أجر. ويمكن أن يقال أيضا لمن استحضر نية الاحتساب صار أجره أكثر وثوابه أعظم. ولا نقول المرتبة الثالثة في النفقات من أنفق على أهله يبتغي بذلك الرياء والسمعة، فهذا لا أجر له وعليه وزر، فهذا لا أجر له وعليه وزر، لأنه أشرك بالله حيث أنفق بحثا عن الرياء والسمعة ومدح الآخرين. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وفوائد هذا الحديث كفوائد الحديث الذي قبله. والشاهد من سياق الحديث الترجمة قوله صلى الله عليه وسلم: تبتغي بها وجه الله. فالحديث دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. فالحديث دليل على أن الإيمان يزيد، وأهل السنة متفقون على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد وينقص. فالحديث دليل على فضل الإنفاق على الأهل. وقد تقدم قبل قليل أن النفقة على الزوجة واجبة بالمعروف. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا من طرق عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. حتى الواجبة في أشياء وفرض كالزكاة كزكاة الفطر، وفي أشياء واجبة كالنفقة على الزوجة كالنفقة على الأولاد قال النفقات بالمعروف، وكالنفقة على الأبوين إذا كان الأبوان في إعواز وهو قادر على الإنفاق عليهما. وهذه الواجبات مراتب متفاوتة بعضها آكد من بعض. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند النسائي وأحمد والحاكم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على أهلك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك. وفي رواية هذا رفض النسائي في رواية: تصدق بي على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق بي على أهلك، فقدم الولد على الزوجة. قال: عندي آخر، قال: تصدق بي على خادمك. قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر به. ولا يعني هذا سقوط النفقة عن الآخرين، تجب الصدقة على الجار إذا كان فقيرا وأنت قادر على ذلك. كما قال ابن مسعود: ليس المؤمن الذي يأكل وجاره جائع. مواساة المؤمنين بعضهم لبعض من الإيمان. ترى الضيف من الواجبات. فالواجبات مراتب متفاوتة، مراتب متفاوتة، والواجبات تتفاوت بعضها آكد من بعض. حتى يلعقها أو يلعقها، حتى يلعقها أي يلعق يده أو يلعقها، قال العلماء يلعقها زوجته خادمة عبده، حتى قال بعض الفقهاء أو يلعقها بهيمته دابته. إذا تبع السنة لا ريب أنه يرجع، كون يطبق الحديث وأعمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لست ضروري أن أقتل الأجر، لا تسمى أقتل رياء ولا سمعة. نعم، الأعمال المطلوبة التي أمر الله جل وعلا بها تجب فيها النية، كما تقدم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وتقدم الاختلاف في التقدير في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال هي مقبولة مقبولة أو واقعة بالنيات. فكل عمل أمر الله جل وعلا بها من ضروري أن يستخدم فيها العبد النية. الصلاة لا بد لها من النية، والزكاة لا بد لها من النية، والصيام لا بد له من النية، والحج لا بد له من النية. وكل عبادة أمر الله جل وعلا بها أو كانت مشروعة في الأصل فالنية فيها واجبة، ولكن النية محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة. إذا بعض الناس يتلفظ إذا أراد يصلي الظهر، إذا أراد يصلي العصر، إذا أراد يتصدق، ويتلقف بما في قلبه هذا عمل مبتدع، لأن من سلمة عذابك ونفعل الصحابة. قد قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. في الصحيحين حديث القاسم عن عائشة قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. القاعدة تقول كل أمر من عقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة ولم يفعلوا مع إمكانية فعله فعمله بدعة، النية محلها القلب. قد تقدم على هذه القضية قبل درسين وذكرت التفصيل في قضية الحج، وأن المقصود حين استدل الفقهاء النية في الحج هي تلقب بالنسك، أي لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك حجا، وليس المقصود من كلامهم أن يقول العبد اللهم إني نويت نسك كذا وكذا. هذا وإن قاله بعض الفقهاء فهو أمر مبتدع لا أصل له، لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. يعني الإنفاق على الوالدين نفق على الوالدين في النفق على الأولاد واجبة، يجب على المسلم ينفق على ابنه وعلى ابنته ولو في ذلك أجر وثواب، ولكن ما حد النفق حدها العرف. وإذا تزوج البنت هل يجب عليه ينفق عليها؟ لا، يجب عليه أن ينفق عليها، ينفق عليها زوجها، إلا إذا كان الزوج عاجزا عن الإنفاق عليها وللأب قدرة على ينفق على ابنته فيعطيها النفقة الواجبة. أما النفقة على الابن فهي واجبة، لكن إلى متى يجب؟ إلى أن يصل الابن إلى مرحلة يستطيع أن يعمل ويقتصد بنفسه ويستغني بنفسه عن والد بحيث تدخل النفقة على الأب. وبالنسبة للزكاة باعتبار على الأب يعطي ابنه من الزكاة، هذه فيها تفصيل لأهل العلم، منهم من منع مطلقة ومنهم من فصل، والتفصيل والصواب. إذا كان الأب يريد يعطي ابنه من الزكاة في قضاء دين وفي قضاء أمر واجب فالصحيح جواز هذا، فالصحيح جواز هذا، لأن الابن حق الناس بزكاة أبيه، لأن الأب حينئذ قد يكون عاجزا عن إعطائه من الصدقات، ولأنه إذا أعطاه من الصدقات يجب أن يسوي بين الأبناء، فكل من احتاج أعطاه، وقد لا يريد هذا، فحين يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة بهذا الاعتبار. تقدم أن بعض العلماء منع مطلقا، قال أن هذا النوع يكون فيه نوع تحايل بحيث انه يقص الزكاة بابنه. الصحيح الجواز بشرطين، الشرط الاول ان يكون الاب عاجزا عن الانفاق حيث انه اذا اعطاه قد يتضرر ماله، يعطي كل واحد من الابناء اذا فاز. الشرط الثاني لا يكون في محاباة اصلا، انما اعطاه باعتبار انه محتاج ونحو ذلك. وهذا مذهب ابي حنيفة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما هل الأب أي يقضي ديون ابنه من الصدقات؟ فنعم، الأب يقضي دين ابنه من الصدقات بشرط أنه إذا احتاج الابن الآخر أعطاه، لكن لا يلزم أنه إذا قضى دين فلان أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى فلانا في قضاء الدين دون أي حاجة، هذا لا يلزم. لكن يلزم ان احتاج الابن الاخر اعطاه مثل ما اعطى هذا، اذا اراد يفعل هذا فيجب. نعم، بسبب او بدون سبب؟ لا، ليس للاب اي فضل احد ابنائه على الاخرين محبه، ولا ان يخص من دون الاخرين الا اذا كان لسبب، هذا طالب علم يحتمل نفقات أكثر من غيره. هذا مريض يحتاج للنفقات أكثر من غيره، هذا أكبر وأسن من هذا، يحتاج للنفقات أكثر ممن هو دونه. هذه أسباب ومسوغات ما لا يريد الزواج يعطي لزواجه، وإذا بلغ الآخر وأراد الزواج يعطي المال لزواجه كبير يحتاج إلى السيارة أشتري له سيارة، وإذا بلغ الآخر مرحلة يحتاج إلى سيارة أشتري له سيارة، ولا يكون واحد دون الآخر. أبو مسعود البدري ماذا؟ شهد بدرا على الصحيح، أبو مسعود الأنصاري شهد بدرا على الصحيح، وهذا الذي رجحه البخاري رحمه تعالى في صحيحه. وضع عليه فصل، إذا كان على الأب دين والابن عنده مال، إذا كان الابن قادرا على سداد دين أبي دون أن يضر بماله فيجب عليه يبذل له من ماله، وهذا من البر. وإذا كان الابن عاجزا عن سداد دين أبي، أو أن الأب دائما تكثر ديونه، وفي هذه الحالة قد يضر الابن بماله وتضرر أولاده في فيما بعد، فحين لا بأس أن يعطي الابن أباه من الزكاة. الصحيح أن الزكاة تصح للميت كما تصح للحي، وقد يكون الميت أولى من الحي باعتبار أنه يستطيع أن يكتسب، وباعتبار أنه مرهون الآن مرتهن بدينه فحين يقضى عنه. صحيح أن بعض الفقهاء بل عزي للجمهور، عزي لقول الجمهور أنهم يمنعون من بذل الزكاة للميت، والصحيح أن الزكاة تصح للميت، ولا اختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لفت هذا.